أبويا وحشتني يا أبا وحشني ضمك قلبك الصافي الحنون أبويا وحشتني يا أبا اشتقت لك وشوقي وصلت للجنون أبويا وحشتني يا أبا وحشني ضم قلبك الصافي الحنون أبويا وحشتني يا أبا اشتقت لك وشوقي وصلت للجنون قادر سبيل والدنيا غلابة والسلسبيل مر وألم يابا قادر سبيل والدنيا غلابة والسلسبيل بعدك مرار يابا على عيني بعدك يا أنا يا كل شيء مني أعرف منين طعم الهنا وانت بعيد عني وحشتني وحشتني وحشتني يا بابا وحشتني وحشتني وحشتني يا بابا وحشتني يا أبو